بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد. وقد دخل في هذه الجملة، يعني الجملة السابقة، وهي وقد جمع سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل. والمصنف رحمه الله يبدأ الآن يفصل في آيات الصفات إلى نصف العقيدة الوسطية، إلى قوله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر، يعني إلى القدر. والمصنف يذكر يشرح هذه الجملة بذكر صفات الله عز وجل. قال: قد جمع فيما وصف به نفسه، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص بين النفي والإثبات، حيث فيها ثلاث إثباتات وثلاث صفات منفية. سورة الإخلاص لأنها خلصت في وصف الله تعالى، فليس فيها شيء من الأوامر ولا النواهي، التي تعدل ثلث القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ فقال: يا رسول الله، وكيف؟ قال: قل الله واحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الجزاء والثواب. وكانت ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أقسام: إما أحكام أوامر ونواهي، والقسم الثاني خبر عن المخلوقين مثل قصة عاد وثمود وقصة آدم، أو خبر عن الله عز وجل. فكانت ثلث القرآن لأنها تأخذ قسما كاملا مما في القرآن. قال: حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد. يبدأ الآن في ذكر الصفات. أول صفة ذكر الله عز وجل صفة الألوهية، وهو قوله: الله، قل هو الله. والله أي المألوه، أي الذي تتعلق القلوب به وتأله إليه. ففي إثبات هذه الصفة كمال لله عز وجل. والصفة الثانية الله، قل هو الله أحد، صفة الأحدية. وصفة الأحدية جاءت في القرآن دل عليها اسم أحد، كما في هذه السورة: قل هو الله أحد. ودل عليها أيضا اسم الواحد، كما في قوله سبحانه: وهو الواحد القهار سبحانه. والصفة الثالثة قوله سبحانه: الله الصمد. ومعنى الصمد لها ثلاثة تفاسير لأهل السنة. التفسير الأول لمعنى الصمد أي الكامل في صفاته، فهو الكامل في علوه، والكامل في علمه، والكامل في رحمته، وهكذا. والتفسير الثاني: الذي تصمد إليه وتلجأ إليه الخلائق عند الكروب. والتفسير الثالث: الذي لا جوف له، يعني لا جوف له، يعني له ليس له أمعاء ولا ما في بطنه ما في البطن وهكذا. وكل هذه تفاسير لأهل السنة ويجمعها وتدور في فلك واحد، وهو أن الخلائق تصمد إليه وتلجأ إليه عند الشدائد لكماله سبحانه في صفاته وكمال ذاته. فالصفة هنا الصمدية، وهذه الصفات الثلاث في هذه الصورة من أعظم الصفات: الله، الألوهية، وواحد وكامل سبحانه وتعالى. وهذه ثلاث صفات إثبات. ثم صفات النفي ثلاث أيضا: الصفة الأولى لم يلد، يعني لم يلده أحد، أي ليس له أم، وهذا لكمال تفرده سبحانه. والصفة الثانية لم يولد، يعني ليس له ولد، يعني ليس له زوجة حتى يأتي منه ولد. والله يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، وهذا لبيان كمال تفرده سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ، فهو سبحانه ليس له، لم يلد ولم يولد وليس له مكافئ في صفاته، وليس له مكافئ لكمال ذاته سبحانه. فدل على أن منهج القرآن الإثبات المفصل: أحد، صمد، الله، ونفي مجمل. وقلنا نفي مجمل حيث قال لم يلد، فلم يسمي، لم يفصل في النفي، فلم يقل لم تلده فلانة ولا فلانة ولا فلانة. وكذا لم يلد، لم يقل لم يلد فلان ولا فلان ولا فلان، إلا في الرد على النصارى مثلا. ولم يكن له كفوا أحد، لم يقل لم يك لا يكافئه هبل ولا اللات ولا العزة، وإنه لم يكن له كفوا أحد. فنأخذ من هذه السورة ثلاث صفات، ثلاث صفات إثبات ونفي ثلاث صفات لإثبات ضدها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.